السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل لازلنا بحاجة إلى دراسة المتون المختصرة التقليدية؟ مما يطرحه الكثير من الشباب أنه لا حاجة اليوم إلى دراسة المتون التي كان يدرسها طلبة العلم قبل 10 سنوات وحد عشر عاما وخمسة عشر عاما، مثل 3 أصول، قواعد 4 أصول، 6 كتاب التوحيد، الواسطية، لمعة الاعتقاد إلى آخره. وذلك أننا اليوم نواجه تحديات من نوع خاص، فنحتاج إلى دراسة إلى أن نكثف الدراسة في المواضيع الجديدة. بعض الناس يطرح هذا صراحة، وبعضهم لا يطرحه صراحة ولكنه يطبق ذلك، فيكون تعلمه حتى في العلوم الشرعية ليس من خلال متون، وإنما من خلال قراءات متفرقة لرسائل حديثة، في الغالب تكون ردودا، مناقشات، رسائل دكتوراه يقفز إليها قفزا. والجيل الجديد يحب التميز ويحب الخوض في الأبحاث العميقة بشكل سريع جدا قبل أن يفهم حتى أصول العلوم. وفي الواقع بصفتي منتمي أنتمي للجيلين، أن هذه المتون اليوم أهميتها أعظم فيما أرى، وإنما ينبغي أن تقرأ وفقا للجديد للحدث. بل حقيقة نحن طال علينا الأمد، وكثير مما تعلمناه في هذه المتون أهملناه تطبيقيا في واقعنا فحصلت لنا مشاكل. على سبيل المثال، أول 3 الأصول، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل: الأولى العلم، الثانية العمل، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. وكان المشايخ يجلسون عند هذه الكلمة الصبر ويزيدون الكلام ويتحدثون بشكل مستمر عن الصبر وعما لاقاه الأنبياء وعن وعن وعن. وفي الواقع هذا اليوم مهمل، فقد رأينا اليأس والقنوط يتسلل إلى قلوب الكثير من الشباب عند حصول ابتلاءات أو انقلابات سياسية في بعض الأماكن، خصوصا بعد فترة الربيع العربي والثورات المضادة، فكثير منهم أيس. وفي كتاب التوحيد يوجد باب في التحذير من اليأس من روح الله، من القنوط. فكثير من الشباب ارتكب هذا الذي درس أنه مناقض لكمال التوحيد. وأيضا هناك باب في الأمن من مكر الله، وكم من شخص أمن من مكر الله لوجود شهادة عنده أو إنجاز ثقافي أو علمي، فصار يتعثر حتى انتهى به الأمر إلى الركون، إلى ظلمة، أو إلى الجماهير التي أردته في مهاون سحيقة. وهذا أيضا يذكرنا بالحديث عن العالم الذي لم يعمل بعلمه، الذي كان دائما في بدايات الدروس نتكلم، إذا وصلنا عند نقطة العمل به نتحدث بشكل مستمر عن العالم الذي لم يعمل بعلمه. أيضا هناك باب في كتاب التوحيد، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. تأمل هذا الباب وشدة الحاجة له اليوم، وكيف أننا ينبغي أن نقف عنده طويلا، وكيف أورد المجدد كلام عبد الله بن عباس: أراهم سيهلكون، أقول لهم قال رسول الله، ويقولون قال أبو بكر وعمر، وقول الإمام أحمد: عجبت لأقوام يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان ثم يعلق تعليقا يقول: تأمل تمثيل عبد الله بن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بن حنبل بسفيان الثوري. في هذا عبرة لجماعة تتبع الرخص الذين هم موجودون اليوم، عبرة لمن يحتجون بسقطات وذلات بعض المنتسبين للعلم.